إذاعة البيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامج فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. بارك الله فيك يا شيخ. سنبدأ بإذن الله عز وجل بالإجابة عن الأسئلة لهذا الأسبوع، والسؤال الأول يقول: هل يجوز القيام للضيف من باب التحية؟ يجوز القيام للضيف للسلام عليه ونحو ذلك، وإن كان تركه أولى. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أهل قريضة نزلوا على حكم سعد، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه فجاء فقال: قوموا إلى سيدكم، أو قال: خيركم. وبوب عليه فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا إلى سيدكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذه الترجمة معقودة لحكم قيام القاعد للداخل، ولم يجزم فيها بحكم للاختلاف، بل اقتصر على لفظ الخبر كعادته. واحتج الإمام ابن بطال رحمه الله للجواز بما أخرجه أهل السنن عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب بها، ثم قام فقبلها، ثم أخذ بيدها حتى يجلسها في مكانه. وأما حديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، فأجاب عليه الإمام الطبري بأن هذا الخبر إنما فيه نهي من يقام له عن السرور بذلك، لا نهي من يقوم له إكراما له. وأجاب عنه ابن قتيبة بأن معناه: من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما يقام بين يدي ملوك الأعاجم، وليس المراد به نهي الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا أحد المتصلين يسأل: لماذا خص الحديث الأمهات دون الآباء في تحريم العقوق؟ العقوق محرم سواء للأم أو للأب، ولقد جاءت النصوص تترى في تقرير ذلك. أما النص على ذكر الأم دون الأب في بعض الأحاديث فذلك لأمرين فيما يظهر: الأول أن منزلة الأم أعلى من منزلة الأب، وذلك لما عانته من آلام ومتاعب ابتداء بالحمل ثم الوضع ثم السهر على حسن رعاية الأبناء والتنشئة. الثاني أن الأم في العادة ضعيفة، تحتاج إلى الوصاية بها بعكس الأب، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سائل يسأل يقول: البعض عندما يرفع سماعة الهاتف ليرد على المكالمة يقول: السلام عليكم، والبعض يقول: نعم، فما هو الأصح؟ الأصح أن يبدأ المتصل وهو الطالب بالسلام، وأما المجيب على سماعة الهاتف فيشير إلى تلقي المكالمة بقوله نعم أو نحوها من العبارات العربية. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. فالمتصل في حكم الماشي، والمجيب على سماعة الهاتف في حكم القاعد. قال الإمام النووي رحمه الله: أما إذا ورد على قعود أو قاعد فإن الوارد يبدأ بالسلام على كل حال، سواء كان صغيرا أو كبيرا، قليلا أو كثيرا، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه سائلة تقول: أريد معرفة هل قول لا تنسى الله فينساك حرام أم حلال؟ ابتداء لا يوصف الله تعالى بالنسيان، لأن النسيان من صفات النقص، والله تعالى منزه عن النقص. قال الله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. ولكن الأمر في مثل العبارة التي أشارت إليها السائلة مختلف، فهي من باب المقابلة، والجزاء من جنس العمل، أي لا تعامل الله تعالى معاملة الناس له ولأوامره ونواهيه فيعاملك سبحانه وتعالى معاملة الناس لك في العذاب والجحيم. قال الله تعالى عن المنافقين: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. قال العماد بن كثير رحمه الله: نسوا الله أي نسوا ذكر الله، فنسيهم أي عاملهم معاملة من نسيهم، كقوله تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذا سائل يقول: الدولة الإسلامية تعطينا الكهرباء، فهل إذا أسرفت بتشغيل المدافئ والسخان لغير حاجة أكون آثما، أم هو شيء من حقي أتصرف به كيف شئت؟ لا يجوز للمسلم أن يسرف في أي شيء ولو كان من حقه، فكيف لو كان مما يشترك به الجميع وقد يؤدي إسرافه فيه إلى تضرر الجميع. ولقد أثنى الله تعالى على المقتصدين فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، الآية. وذم المسرفين فقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولا شك أن تشغيل المدافئ والسخانات والمصابيح لغير حاجة من إضاعة المال الذي قد نهينا عنه، كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال من أحد المتصلين يقول: هل يجوز للرجل أن يعطي للعامة بعض الأغراض التي تعطيها له الدولة الإسلامية؟ إن أعطته الدولة الإسلامية عزها الله تلك الأغراض هبة فله أن يتصرف بها كيفما يشاء في غير معصية، فإن شاء ادخرها، وإن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء أعارها، لا سيما للجيران ونحوهم. قال الله تعالى: ويمنعون الماعون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: هو القدر والدلو والفأس. أما إن كانت تلك الأغراض وقفا، وهذا هو الذي نعلمه من واقع الحال، فليس لجنود الدولة الإسلامية إلا الانتفاع بها، ويدهم عليها يد أمين، لا يجوز لهم التفريط فيها أو إتلافها أو هبتها وبيعها. وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا سؤال من أحد المتصلين يقول: أخي ترك 3 أيتام، وأمي وأبي وزوجتي وزوجة أخي كلهم برعايتي، فهل ذلك كله يرخص لي بالقعود عن الجهاد للقيام بشأنهم؟ لا شك أن قيام الرجل بمن يعول مصلحة، لكنها مصلحة خاصة، والجهاد مصلحة عامة، وإذا تعارضت المصلحتان تقدم المصلحة العامة على الخاصة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. عن عطاء بن يسار رحمه الله قال: نزلت سورة التغابن كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات، يشير إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال: نزلت في عوف بن مالك، كان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه، فقالوا: إلى من تدعنا؟ فيرق فيقيم، فنزلت. وليعلم الأخ السائل أن الذي من أجله خرجت هو جل في علاه كفيل بمن تركت، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال آخر يقول: هل يجوز الجمع بين الأختين في ملك اليمين؟ الذي يظهر جواز الجمع بين الأختين وبين الأمة وعمتها والأمة وخالتها في ملك اليمين، ولكن لا يجوز الجمع بينهما في الوطء، فمن وطأ واحدة منهن فلا يحل له أن يطأ الأخرى لعموم النهي عن ذلك، والله أعلم. بارك الله فيك. وهنا يقول السائل: أنا مجاهد وفي رقبتي دين هو سبب همي وغمي، وخوفي من القتل قبل سداده يجعلني لا أتقدم في المعارك، والكفالة التي أستلمها بالكاد تكفي معيشتي، ولا أستطيع التوفير منها لسداد الدين، وأنا الآن في أرض المعركة، فماذا أفعل؟ وهل خوفي من القتل قبل سداد ديني مبرر؟ لقد جاء في صحيح مسلم: إن الله يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. لكن هذا الوعيد المذكور في الحديث خاص بمن كان يستطيع الوفاء بدينه ولم يفي به، فقد صحت زيادة عند الإمام أحمد وعند البزار كذلك أنه قال: فلما ولى دعاه فقال: إلا أن يكون عليك دين ليس له وفاء. قال الإمام القرطبي رحمه الله: الدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة والله أعلم هو الذي قد ترك له وفاء ولم يوصي به، أو قدر على الأداء ولم يؤده، أو أدانه أي استدانه في سرف أو سفه ومات ولم يوفه. وأما من أدان في حق واجب لفاقة أو عسر ومات ولم يترك وفاء، فإن الله لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله. ثانيا: يجب على المجاهد استئذان صاحب الدين في جهاد الطلب، أما في جهاد الدفع كما هو الحال في زماننا فلا بأس في الجهاد بغير إذن صاحب الدين. ولذا قال الإمام ابن النحاس رحمه الله في مشارع الأشواق عند ذكر الاختلاف في جواز خروج من عليه دين قال: وهذا كله في الجهاد الذي هو فرض كفاية، والله أعلم. جزاك الله خيرا. بنت عمرها 14 سنة ولم تكن تحيض، وقتل زوجها قبل أن يطأها، فهل عليها عدة؟ وكم هي عدتها لو كان عليها عدة؟ من عقد على امرأة ثم مات أو قتل ولم يدخل بها فعليها العدة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بلغت المحيض أو لم تبلغ. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ المحيض والتي حاضت واليائسة من المحيض والكتابية، دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت غير حامل، وعدة جميعهن إلا الأمة 4 أشهر و10 أيام لعموم الآية. بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها 4 أشهر وعشر، مدخولا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: أن يعتددن 4 أشهر وعشر ليال، وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع، والله أعلم. بارك الله فيك. هل يجوز للمستضعفين وكبار السن أن يخرجوا من مناطق الدولة الإسلامية إلى بلاد الكفر؟ لا يجوز للمسلم المقيم في دولة الإسلام الخروج منها إلى دار الكفر، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا. أما قول الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهذه الآية في حق المقيم في دار الكفر ممن لا يستطيع الهجرة لعدم توفر المال أو عدم استطاعة الثبوت على الراحلة لضعف أو هرم أو عدم معرفة طريق الهجرة. عن السدي رحمه الله قال: الحيلة المال، والسبيل الطريق إلى المدينة. أما المقيم في دار الإسلام فلا عذر له في الخروج منها، بل هل للمستضعف دار تأويه أعز من دار الإسلام؟ والله المستعان. جزاك الله خيرا. وهذا سائل يقول: توجد نساء طالبات علم شرعي يرفضن فكرة تعدد الزوجات، وتقول: أنا أقبل كل شيء في الإسلام إلا هذه المسألة، تقصد تعدد الزوجات. بادئ ذي بدء، إن تعدد الزوجات ليس بفكرة، بل شعيرة من شعائر الدين جاءت نصا في كتاب الله تعالى، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمع عليها علماء الإسلام سلفا وخلفا. ثم إن المسلم عبد لله تعالى، وليس بحر يقبل ما يشاء ويرفض ما يشاء. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن حكمة الله تعالى أن فرض فرائض وشرع شرائع، منها الصغير ومنها الكبير، منها اليسير ومنها الصعب، وكلها في مقدور ابن آدم ووسعه. ومنها ما يختص بالرجال كالقتال وما فيه من مشقة وصعوبة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ومنها ما يختص بالنساء كالحجاب، وكذا تشريع تعدد الزوجات. وهذه الشرائع ليمتحن الله بها عباده، من يؤمن بها ويذعن لها ويستسلم ممن يأبى ويتمنع ويكابر ويراوغ ويجادل ويحاور، من يقول كما قال المؤمنون: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، ومن يقول كما قال اليهود: سمعنا وعصينا. وهؤلاء النسوة المسؤول عنهن لسن بطالبات علم، ولا هن من أهله، وإن التصقن به وتمسحن، فإن أولى سمات طلاب العلم وطالباته خشية الله تعالى والعمل بالعلم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال في مرقاة المفاتيح وفي الفتاوى: رجل له أربع نسوة وألف جارية، وأراد أن يشتري جارية أخرى، فلامه رجل يخاف عليه الكفر. والله المستعان. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: رجل هجر زوجته منذ 6 أشهر وبقيا في بيت واحد، والآن يريد إرجاعها، فهل يتوجب عليه شيء قبل إرجاعها؟ إنما يكون الإرجاع من طلاق، والهجر ليس طلاقا، بل هو نوع من أنواع التأديب والزجر. فإذا عاقب الزوج زوجته بهجرها لأمر يستحق الهجر، فلا بأس بالكف عن هجرها متى رأى أن الكف أصلح. والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا أحد المتصلين يسأل: ما حكم زيارة القبور للنساء؟ لقد اختلف أهل العلم في حكم زيارة المرأة للمقبرة على 3 أقوال. القول الأول: التحريم، لأحاديث اللعن وغيرها مما يعضدها، وهو مذهب بعض المالكية والشافعية والحنفية، وإليه ذهب أكثر أهل الحديث، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني الكراهة من غير تحريم، كما هو منصوص الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه، واستدل له بحديث أم عطية المتفق عليه: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وإليه ذهب أكثر الشافعية وبعض الحنفية. القول الثالث مباحة لهن غير مكروهة، وبه قال أكثر الحنفية والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول بالإباحة هو الأقرب للصواب بإذن الله، واستدل له بحديث مسلم عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وبحديث عائشة في زيارة أخيها عبد الرحمن، وبحديثها أيضا عند مسلم: ما أقول لهم؟ قال: قولي كذا وكذا الحديث. وبحديث أنس رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبر الحديث، فلم ينكر عليها دخول المقبرة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما يقول الأصوليون. وأما ما استدل به المانعون فهو محمول على كثيرات الزيارة للقبور، كما جاء في لفظ: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوارات القبور، وضبطها بعضهم بزوارات على خلاف. كذا فإنه محمول أيضا على من كانت زيارتها للقبور مظنة الجزع والنياحة ونحو ذلك من كبائر الذنوب، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال آخر يقول: يوجد جهاز يفحص الجنين ويستطيع رؤية الجنين والتعرف على جنسه وحالته الصحية، فهل يجوز تعريض الحامل له؟ إذا لم يكن فيه كشف للعورة ولا إضرار بالجنين فالأصل في ذلك الجواز، أما إن كان فيه كشف للعورة فلا يجوز إلا لضرورة أو للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سائل يسأل: ما حكم التداوي من المرض، وهل هو منافي للتوكل؟ ليس العلاج والتداوي مما ينافي التوكل على الله تعالى، ولقد فعله إمام المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليه، وفعله الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والراجح في حكم التداوي أنه إن كان بقاء النفس موقوفا بعد الله على التداوي كان واجبا، كذلك إذا كانت النفس ضعيفة أو سريعة الجزع أو قليلة التحمل أو كان عدم التداوي سببا في التقصير في حق الله أو في حق من يعول وجب التداوي حينئذ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الناس قد تنازعوا في التداوي، هل هو مباح أو مستحب أو واجب؟ والتحقيق أن منه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مستحب، وقد يكون منه ما هو واجب، وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره، كما يجب أكل الميتة عند الضرورة، فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. وقد قال مسروق رحمه الله: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. فقد يحصل أحيانا للإنسان إذا استحر المرض ما إن لم يتعالج معه مات، والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف وكاستخراج الدم أحيانا، والله الموفق. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول:

أو التشيع والرفض ونحوها، وشبهات بدعية كالدعوة إلى الإرجاء والأشعرية والإباضية ونحوها. الثاني فساد الشهوات كالدعوة إلى الرذيلة والفواحش والاختلاط والتعري ومعاقرة الخمور والأغاني الماجنة ونحوها. الثالث فساد التخذيل والإرجاف والإشاعات الكاذبة وهي قنوات الأخبار عموما. ولو نظرنا إلى عامة القنوات فإنها لا تكاد تخلو من هذه المنكرات، وما خلا منها عن هذه الأمور فهي قليلة نادرة، وفي عمومها تبث الأخبار الكاذبة وتعرض مشايخ وعلماء الضلالة. وإن سلم شيء منها عن ذلك كله، كأن تكون قناة للقرآن أو للسنة فقط، فإن البديل متوفر يمكن الحصول عليه. ولذا فنعم العزم ما عزمت عليه، ولقد نص الفقهاء على قواعد كثيرة تدل على تحريم الأطباق الفضائية، منها قاعدة الحكم للغالب لا للقليل ولا للنادر، وكذا قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وقاعدة الضرر يزال، وأيضا قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وقاعدة سد الذرائع. وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل: هل يجوز الحلف بالقرآن؟ يجوز الحلف بالله أو بصفة من صفاته، كقول الحالف وعزة الله أو وجلال الله، ومن ذلك الحلف بالقرآن فيقول والقرآن، لأن القرآن كلام الله تعالى، غير أنه لا يجوز الحلف بالمصحف، فالقرآن هو كلام الله المعجز المنزل على محمد بن عبد الله المتعبد بتلاوته المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس. أما المصحف فهو الأوراق التي جمع فيها كلام الله، فيجوز الحلف بالقرآن ولا يجوز الحلف بالمصحف. وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز الحلف بالمصحف إن قصد به ما يتضمنه المصحف وهو القرآن، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال آخر: من أدرك الإمام راكعا هل يكبر تكبيرتين أم تكفيه تكبيرة الإحرام؟ إذا دخل الإنسان والإمام راكع فلم يسعفه الوقت إلا لتكبيرة الإحرام جاز له، إذ أن تكبيره للركوع سنة وليس بواجب، فإن استطاع الإتيان بالسنة فذاك، وإلا فلا بأس أن يقتصر على تكبيرة الإحرام. وهذا هو مذهب الجمهور، وذهب الإمام ابن حزم رحمه الله إلى أنه لا بد له من التكبيرتين، فقال: ومن وجد الإمام راكعا أو ساجدا أو جالسا يكبر تكبيرتين ولا بد، إحداهما للإحرام بالصلاة والثانية للحال التي هو فيها. انتهى كلامه. وقوله رحمه الله مرجوح، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال أخير يقول: هل تجديد البيعة بدعة كما يزعم البعض؟ يجوز تجديد البيعة للإمام سواء كانت بيعة عامة أو خاصة، لا سيما إن كان في ذلك إغاظة للكفار والمبتدعة. وقد جاء في صحيح البخاري عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال: قلت قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا، فبايعته الثانية، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وفيك بارك الله. وفي ختام حلقتنا نشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.